الأنبياء ملوك، فلماذا لم يكن كل الأنبياء ملوكا حتى يتمكنوا من بسط ومن إذا كان الدعوة تمكن بالملك، فلماذا لم يكونوا جميعهم ملوكا؟ واضح. طيب تعال قارن بارك الله فيكم بين الأنبياء الذين كانوا ملوكا والأنبياء الذين لم يكونوا ملوكا. أولو العزم الرسل نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات ربي وسلامه عليهم، هل كان فيهم ملك؟ لا أبدا. طيب قضية الملك لا يتعارض مع النبوة. نعم. ولذلك نال الملك والنبوة داود، ونال الملك والنبوة سليمان عليهما السلام. ولكن نعلم جميعا أن النبي خير بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا عليه الصلاة والسلام، فاختار أن يكون عبدا رسولا. نعم. وكانت هناك علة. نعم. وما اختار إلا الأفضل. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني، الملوك ما جاءوا ليملكوا، أعرف الأنبياء والرسل ما جاءوا ليملكوا الدنيا. نعم. هؤلاء دعاة إلى الآخرة. نعم. يعني شوف نوح عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى قومه ماذا قال؟ ما قال ملكوني، ولا قام بإضراب، ولا قام بانقلاب، ولا أبدا. نعم. وإنما دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود لا نازعه في ملكه وإنما دعاه للإسلام. نعم. ولا نازع قومه في الملك وإنما دعاهم إلى الإسلام. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام ما نازع فرعون ملكه، مع أن موسى تربى في بيت فرعون وقد تكون فرصه أكبر مهيئة لأن ينال الملك بعد فرعون لو تنازل عن بعض الأمور. طيب ما صنع شيء من هذا. عيسى عليه الصلاة والسلام ما طلب ملكا، ومحمد صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك ولا لا أستاذ سامي؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألم تأتيه قريش وتقول له إن شئت ملكا ملكناك عليك. ملكناك ما طلب الملك عليه الصلاة والسلام. فالملك لابد أن نعلم أن الملك وسيلة. نعم. وليس غاية. نعم. طيب الغاية عبادة الله وحده، عبود الله ما لكم من إله غيره، هذه هي الغاية. نعم. قضية الملك هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية. نعم. ولذلك الأنبياء ما جاءوا لتحصيل الوسائل بهذه الطريقة والحرص عليها والبحث عنها أبدا، وإنما جاءوا لتحصيل الغايات، وقد تحتاج بعض الوسائل. نعم. إن الله تبارك وتعالى كما يقول الإمام عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لما قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لا شك أن السلطان له دور. نعم. الفضيل بن عياض وبعده أحمد بن حنبل يعني اشتهر عنهما أنهما كانوا يقولان لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين ففي صلاحي صلاح الأمة. نعم. هذا لا نختلف فيه. نعم. أما أن يصير الملك أو الحكم غاية في حد ذاته طالبا في حد ذاته، بالعكس يكون غاية وتقع المعاصي ونتساهل فيها في سبيل الوصول لهذه الغاية. نعم. يعني بحيث أن الإنسان يتساهل في يعني الوقوع في بعض المعاصي. يعني أنا أتصور أن بعض الذين يحرصون على الملك الآن يعني لو ذكر لهم فعل موسى مع فرعون قال ليته صبر، أو قتل فرعون. نعم. وهو في البيت ما أحد يدري ولا كذا، قال أنا ملك فرعون، أنا ملك مصر. وانتهى الأمر. نعم. ما صنع شيء من ذلك. نعم. يوسف عليه الصلاة والسلام قارب الملك لكن لم يكن ملكا. نعم. صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني لا يعيب الملك أن يكون رجلا صالحا، بل هذا شيء نتمنى، ولكن القصد لا يكون الملك مقصدا وغاية لذاته. نعم. وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية عظيمة. نعم. ولذلك الأنبياء العبيد أفضل من الأنبياء الملوك. نعم. بارك الله فيكم شيخنا.